السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردتني أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت نجاح من الأردن. تقول نجاح بأنها تعيش ضغوطات الحياة بسبب أختها المطلقة، وتقول بأن أختها تزعم بأن نجاح أمها هي السبب في زواجها وفشلها في هذا الزواج، وذكرت حقيقة مأساة يعني من الاعتداء عليهم باللفظ وكذا، وأن الوالدة الآن بدأت تدعو عليها. وتقول أنا دخلت في حالة اكتئاب مع أننا ليس لنا علاقة في زواجها، وهي تغار من نجاح في يعني كما ذكرت. أختي نجاح بارك الله فيك، بالنسبة لما أنتم فيه الآن لا شك بأنه نوع من أنواع الابتلاء، نوع من أنواع الابتلاء. وهذه البنت هداها الله، لا يجوز لها أن ترفع صوتها على أمها ولا على أختها، ولا يجوز لها أن تتهم الآخرين إذا كانت هي فشلت في حياتها الزوجية. فكونها تزوجت وفشلت ترمي فشلها على الآخرين، هذا لا ناحية شرعية ولا عقلية ولا عرفية، ما يجوز مثل هذا الأمر. وإنما تقول الحمد لله هذا قدر الله، هذا قضاء الله، وترضى وتعيش الحمد لله. الحياة ليست متوقفة على هذا الزواج، يأتيها نصيبها. أما أنها تعالج خطأ بخطأ أو تعالج خطأ فتظلم، لا، البنت هذه على خطر يعني. ولذلك أخت الفاضلة، قد يكون الجواب لأختك أكثر مما يكون لك. الأخت هذه يجب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، لأن الآن هي جالسة تعمل عمل يجمع الله عليها عقوبتين في الدنيا والآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، وهي جمعت هذين الذنبين العظيمين. أما أنت فاصبري، ما لك إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ادعي لها أنت والدتك، قولي الوالدة لا تدعين عليها، ادعي لها بالهداية، ادعي لها يعني انشراح الصدر، تدعو لها بأن الله ييسر لها الزوج الصالح. وهكذا أخت الفاضل، قضية أنك والله الآن تجعلين حياتك كلها مبنية على مشكلة أختك غلطانة. سامحيني يا نجاح، أنت غلطانة. الحياة ليست فقط مشكلة أختك، ولا الحياة جميلة، الحياة عظيمة مع ذكر الله، مع طاعة الله، مع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع صلة الرحم، مع الصدقة، مع مساعدة الآخرين. حاولي أخت الفاضل أن تنسي مشكلة أختك هذه، وتلغينها من المشكلة طبعا، تلغينها من حياتك، ما تجعلينها هي الأساس في حياتك. طبيعي تدخلين في اكتئاب وتصابين بعقدة نفسية، طبيعي، لأنك بنيت الدنيا كلها على هذه. وبعدين إذا كانت أختك تغار منك، إذن أنت أفضل منها، إذن أنت أفضل منها مدام تغار منك، لأن الإنسان إذا غار من شخص آخر إذن أفضل منه. فأنت احمد الله اللي الله عز وجل ميزك على أختك، يعني حرصي على طاعة الله واتباع نبي، طاعة الوالدين، حرصي على تعلم العلم الشرعي، على ختم القرآن، على زيارة أرحامك، مساعدة الآخرين، كوني إنسانة فاعلة مؤثرة في مجتمعك، في بيئتك، في عائلتك، في أسرتك. وبالنسبة لأختك عامليها على أن مريضة، مثل ما يعني ذكرتي، مريضة بمرض الغيرة، مريضة بمرض الشك، مريضة بمرض كذا، وبهذا تتخلصين. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أم راكان من مصر بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز اسم كنان واسم ليلاس؟ أخت الفاضلة، أم راكان من مصر، بالنسبة لكنان فيما يظهر لي بأنه لا بأس، ما عندنا شيء يمنع من هذا الاسم إلا إذا حمل معنى سيء أنا ما أدري. أما ليلاس ما أعرف، هذا يظهر بأنه اسم يعني أجنبي لا يمت إلى العربية بصلة. ليلاس أنا ما أعرف هذا الاسم، ولذلك سمي عائشة، سمي خديجة، سمي فاطمة، سمي زينب، سمي رقية، أم صفية مثلا، هاجر مثلا، سمي الأسماء الجميلة هذه، بارك الله فيك. أبو خالد من أبو ظبي يقول: اشتريت منزل عن طريق مصرف إسلامي بنظام قرض طويل الأجل، أدفع أقساط من راتبي، أملك مبلغ من المال وأملاك مجموعة تعادل ربع مبلغ القرض، هل تجب علي الزكاة؟ أبو خالد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عليه ديون وقروض وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال مثل ما ذكرت يعني يستغرق الدين لكنه موجود عنده، هل يجب عليه؟ مسألة خلافية. الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة بارك الله فيك، فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ الموجود ما دام أنه قد توفر فيه شرط النصاب، وهو النصاب معروف دائما نذكره، وحولان الحول، لأن هذا المال هذا قابل للنماء، يعني هذا المال لو شغلت اشتغل ولذلك تجب فيه الزكاة. وكان عثمان رضي الله عنه قبل أن يحول الحول على الناس يذكرهم بسداد الديون، يقول اللي عليه دين يسدد قبل حولان الحول، لأن خاصة في الأموال الظاهرة، لأن ولي الأمر يرسل الجباة ويرسل السعاة، فالإبل والبقر والغنم والزروع والثمار يأخذونها، يعني الدولة تأخذ هذه لأن هذا حق للدولة. فيقول لهم عثمان قبل ما يرسل الجبات يقول لهم يرسل سددوا ديونكم، إذا كان عليه شخص دين يسدده الآن قبل ما يحول الحول، فعليك الزكاة بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تقول: زوج أخرج زوجته من المنزل وهي مريضة ومعمول لها سحر ويريد طلقها، هل من حقها أن تطلب النفقة وحق العلاج وأثاث البيت؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للسؤال اللي طرحتيه لا شك بأن مشكلة شخصية، مشكلة أسرية فيها تقاضي أكثر مما فيها فتوى، لكن هذا ما يمنع أنني أبين. إذا كان الزوج فعلا مريض لا يملك تصرفاته ولا يملك عقله ومسحور أو شيء، فهذه تصرفات يعني ما يؤاخذ بها، لكن على الزوجة أن تطالب بحق، هذا حق مشروع. إذا كان فعلا أخرج الزوجة وهو يملك تصرفاته وعقله، كذلك المرأة لها الحق في هذه الفترة الماضية إذا كان ما ينفق عليها. فيا أختي الفاضلة يعني أنا كان بودي أنك تسألين ما هو العلاج، العلاج أنك يعني ترقين نفسك أنت وتقرأين على نفسك وهو يقرأ على نفسه ويرقي نفسه، أو تستعينون بأحد الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم يرقون زوجك ويرقونك أنت أيضا، مع أنك أنت ذكرت بأنه هو المسحور، لكن يعني لا بأس أنت مريضة كذلك. بعد ذلك ما تخرجين من البيت، حتى لو قالك أخرجي ما تخرجين، لأن لك الحق الكامل في السكنة ما دام أنه ما طلق، وحتى لو طلق في العدة تسكنين في البيت. عموما أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن تدخلي طرفا ثالث من أهلك ومن أهله، ويعالج ويكونوا حكماء يعني، وينظرون في المشكلة الموجودة بينكم يحاولون يعالجونها، وأنت لك الحق الكامل في السكن والنفقة ما دمت على ذمتي وما طلق بعد. أم علي من العين بارك الله فيها تقول: زوجي يحتقرني ويغلط علي ودائما أطردني من البيت ولا يحب أهلي ولا إخواني، ويحسسنا أنه هو أحسن منا كلنا، حتى عياله يطردهم من البيت، وعلى هذه الحال تقول يعني من سنة 1981 وأنا صاورة، بس الحين زايد الأمر حتى في الفيلا ما يخليني أدخل سكنه، إنما أسكن في الملاحق، تقول يعني ما العمل، ويسبني ويغلط علي. أم علي بارك الله فيك، والله رسالتك فيها مأساة، رسالتك تقطر ألم، رسالتك تحزن حقيقة من يقرأها. ما أدري يعني رجلك أو زوجك هذا يملك عقله فعلا، عقله معه يعني عاقل، أم أنه فاقد لعقله؟ كيف الآن رجل يتعامل مع زوجته أم عياله ومع عياله أيضا بهذه الفوقية وبهذه هذا الكبر؟ يعني الآن هو يقول أنا أفضل من عيالي، أنا ما أدري، يقول أنا أفضل، يحتقر حتى عياله، يقول أنا أفضل منكم، طيب عياله من وين جو؟ أليس هو والدهم؟ غريب جدا يعني هذه الحالة. طيب بالنسبة ليحتقرك ويطردك، طيب أي حق؟ بأي حق يفعل هذا الشيء؟ لا يجوز له ويحرم عليه. وكونه والله مثلا أعطاه الله عز وجل مال وأعطاه شيء من الدنيا، هذا ما يعني بأنه يكون خلاص يعني أن الله عز وجل راضي عنه، ولا هو في طبقة الآن من أفضل الناس عند الله. ما يدري، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الميزان عندنا في الإسلام ما هو بلبس الثياب ولا بكثرة الأموال ولا بسكن الفلل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس ما بين فاجر شقي وعبد تقي، فاجر شقي وعبد تقي. وكيف يتكبر الإنسان وأصله من نطفة مذرة؟ ها، الإنسان أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. الناس أحب الناس إليه لما يموت الإنسان، وش يسوون فيه؟ يغسلونه ويصلون عليه علشان يدفنونه، لأن لو بقي تطلع روائح الإنسان. هذا الإنسان، هذه خريطة الإنسان. وفيما بينهما يحمل العذرة، يعني هو عايش يحمل في بطنه نجاسة. كيف يتكبر الإنسان على على على خلق الله؟ لا، وعلى أم عياله، أمر غريب والله. يا أخت الفاضلة، أنت بالخيار، من عام 1981 إلى الآن تعانين، والله أعانك الله صراحة. يعني امرأة فعلا يصدق عليك أن تلقبين بالمرأة الصابرة، بالمرأة الصابرة، يعني يطردها في ملحق. طيب ليش مخلي أم عيالك عندك إذا كنت ما تريدها، متمسك فيها وجبت منها عيال وتعاملها بهذه المعاملة؟ فأنت يا أخت الفاضلة بالخير تصبرين، تقولين أكمل حياتي معه وأسأل الله تعالى يعوضني خير، يعوضك الجنة، ولا لك الحق الكامل. الحمد لله أنت في بلد فيه قانون وفي محاكم يأخذون لك حقك، ولله الحمد، ما أنت ما تظلمين ولله الحمد. لو ترفعين دعوة أخذتي حقك. اللي أنصحك فيه تصبرين، اصبري عليه وذكري بالله. أكيد الآن يعني تقدم فيه السن، وفي الغالب أن الإنسان إذا تقدم فيه السن يركض شوي ويعقل ويفكر بالأمور، يشوف يعني اللي بأسنانه واللي ها بدوا ينتقلون إلى الدار الآخرة يمكن يعيد حسابات. وذكري بالله، خوفي بالله، قولي له ما تذكرت أنه ستدخل الحفرة وحدك وستبقى رهين العمل؟ قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، ما في إلا معك إلا عملك، يرجع المال والأولاد وكل شيء يرجع إلا العمل. ذكري، خوفي بالله، عياله يأثرون عليه، إخوانه اللي حوله. حين استجاب استجاب، ما استجاب الله يعينك يا أختي الفاضلة أم علي. أم رائد من السعودية تقول أنا لما أتوضأ أدعو بقلبي، أقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه عند غسل الوجه وعند اليدين. أم رائد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي الوضوء مثل ما ذكرت، أكيد أنت سمعتي الجواب على بدعية توظيف بعض الأدعية على أعضاء الوضوء، وهذا اللي خلاك الآن تسألين تقول والله في قلبي أقول هذا الأدعية في قلبي. ما في داعي، ما في داعي. القلب محل النية وليس محل الدعاء. ها، القلب محل النية والإخلاص والتواضع، لكن ما هو محل الدعاء. يعني الإنسان إذا دعا بقلبه ما دعا. لو ذكرت الله بنفسك ذكرك الله، نعم ذكر. أما دعاء لابد من حركة اللسان، يا رب واللهم أو ربي مثلا. فيا أخت الفاضلة لا تلتفين على المسألة هذه، لا تلتفت. بعدين إذا حابة أنت تقول اللهم بيض وجهي بعد الوضوء، يعني بعد ما تنتهي من الوضوء تصلين، وبعد ما تنتهي من هذا وجيت مثلا في قيام الليل ولا في السجود وانت ساجدة، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، اللهم ألبسني الحلل مثلا وانت ساجد، هذا أفضل، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول أنا لما ولدت ابني جاني الطلق يومين متواصلين، وكل ما رحت المستشفى يقولون عندك طلق بس الرحم باقي مسكر. طبعا هذين اليومين ما صليت فيهم، كان ينزل، ما كان ينزل عندي دم وإنما بعض الأوساخ الموية. وتقول ما حكم هذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لك في ذمتك يومين كاملين، الآن لابد عليك من قضاء هذه الصلوات، تقضين صلوات اليومين اللي ما صليتيهم. لماذا؟ لأن ما نزل عليك دم، ما نزل عليك دم. والعلماء يقولون بالنسبة للدم النازل قبل الولادة هل هو من دم النفاس أم لا، في خلاف. أهل العلم يقولون إذا اتصل بالولادة، أنت يومين يقولون لك عندك حالة طلق وما في ولادة، وينزل عليك موية وينزل عليك أوساخ، هذه ليست بشيء، وإنما هذا طهر يجب عليك أن تقضي هذين اليومين. أم همدان من اليمن تقول: أنا دائما أقول حسبي الله ونعم الوكيل. يقول أبي يتضايق، يقول لي: إيش تقصدين؟ وإيش فيك؟ أم همدان بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله من حق الوالد أن يزعل. يعني أنت جالسة مع الوالد وفجأة الوالد يسمع منك حسبي الله ونعم الوكيل، فعلا سؤال مشروع من الوالد: خير؟ وش فيك؟ ليش قلتي هذا الدعاء؟ وليش قلتي هذا الذكر؟ لأن هذا الذكر له سبب. فما يصلح يا أخت الفاضل، ما يصلح. يعني الآن تخيلي لو أنك اتصلتي فينا في البرنامج زين وسألتيني وقلتي حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بزعل، بقول سلامات يا أم همدان، وش اللي خلاك تقولي هذا الكلام؟ فالوالد مع حق، الوالد مع حق، ما تقولي هذا الكلام. لكن لو قلتي مثلا سبحان الله الحمد لله لا إله، تذكرين الله وتذكرين أهل المجلس وأهل المكان، طيب. أما حسبي الله، لأن الناس في الغالب يستعملون هذه الكلمة في رد يعني شر أهل الشر وأهل العرامة وأهل الفساد وأهل الاعتداء وأهل الظلم، يقول حسبي الله ونعم. قال ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك أختي الفاضلة، هذا الدعاء تقولين بينك وبين نفسك، مثلا تقولين مثلا يعني في أحوال معينة، مثلا تقولين بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم خليفة من الإمارات بارك الله فيها تقول: أريد أن أسأل عن صلة الرحم للأم اللي تخلت عن بنتها منذ الولادة وأعطتها حق ناس ثانيين ربوها، طبعا هي جابتها عن طريق غير شرعي. السؤال: هل هذه البنت لها صلة رحم مع أمها اللي أنجبتها وعائلة الأم ولا لا؟ مع أن الأم والعائلة ما يهتمون لوجودها أصلا، وهي تشعر بأنها غريبة عنهم لأنها تربت بعيدة عنهم مرتبطة بالعائلة اللي ربتها حاليا، وهي مقاطعتهم وتريد تعرف الشرع ماذا يقول. أختي أم خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك الله عز وجل. طبعا بالنسبة للشخص الذي ولد من سفاح أو ولد من طريق غير شرعي ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، فهذه تبقى أمك أختي الفاضل. كون هذه الأم تخلت عنك وما ربتك وما تسأل عنك لا هي ولا أهلها، أخطأوا هؤلاء، الآن يرتكبون إثم عظيم بالنسبة لوالدتك على وجه التحديد. أنت الآن أعطيها الحق العام، حق الأم العام، السؤال عنها مثلا هي رافضة فيما فهمت من سؤالك وخلاص تخلت عنك يعني كاملا وربتك أسرة، الأسرة هذه حقها أعظم الآن عليك من حق الأم. حق الأم حق عام فقط، تعطين حقها بارك الله فيك، لكن حق الأسرة الجديدة هذه حقها عظيم، لأنهم أنقذوك، يعني الله عز وجل جعلهم سبب من أسباب إنقاذك وأحيوا نفس. فلذلك أختي الفاضلة حاولي أن تتغلبي على نفسك، أن تسيطري على تصرفاتك، وصلي أمك فقط، صليها بالاتصال بالزيارة وتعطينا الحق العام بارك الله فيك. أم سالم من اليمن بارك الله فيها تقول: عندي ولد مريض عمره 14 سنة ما يفهم، وعنده ضمور في الدماغ ولا يصلي ولا يحفظ شيء من القرآن وكذا، تقول ما الحكم؟ أم سالم من اليمن بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجرك، ما دام عنده ضمور في العقل وما يفهم ولا يعرف شيء، هذا غير مكلف أختي الفاضل، هذا غير مكلف، لأن العقل هو مناط التكليف، والعقل هنا غير موجود، العقل عفوا هنا غير موجود. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فابنك أختي الفاضلة لا تكلفينه بالصلاة ولا بقراءة القرآن ما دام عنده فقدان للعقل، أنت تقولين ضمور وما يفهم، يعني خلاص ما عنده فهم لي، يعني ما عنده عقل مثلا نستطيع أن نقول والله مكلف. بارك الله فيك. الأخت صباح من ليبيا تقول: زوجة أخي تشتم فيا وفي شرفي، وأيضا تنشر هذا في التواصل الاجتماعي وتتكلم علي وتشوه سمعتي، وأنا مطلقة أدعي عليها في كل صلاة وكل وقت، ما حكم دعائي عليها؟ أختي صباح مني بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة اللي يعني تشوه سمعتك وتتكلم في عرضك، لا شك بأنها واقعة في عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، وهذه يجب على هذه أن تتدارك نفسها، خاصة وأنها تنشر هذا في وسائل التواصل. يعني من الصعب جدا الآن أنها ترجع وتمسح هذه الأشياء، فهي في ذنب عظيم يجب عليها أن تتقي الله. ولذلك الله جل وعلا حرم القذف، حرم القذف وأوجب على من قذف شخصا أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي فهو من الكاذبين. ولذلك رتب الله عقوبة مغلظة على الذي يقذف الناس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهو والعياذ بالله يجلد، يجلده ولي الأمر 80 جلدة، وأيضا يوصم بالفسق ولا تقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه وتقبل شهادته ويرفع عنه وصف الفسق. بالنسبة للحد هذا راجع للمقذوف إذا أذن، إذا أسقطه مثلا. أما أنت يا أخت الفاضل، نعم لك الحق الكامل أنك تدعين عليها، أنك مظلومة، والله جل وعلا أذن للمظلوم بأن ينتصر. نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له، دعا على قومه فاستجاب الله دعاءه. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم. المظلوم دعوته مستجابة حتى لو كان غير مسلم. فوصلي لها يا صباح، وصلي لها، قولي لها أنا الآن بقوم الليل أدعي عليك، لعلها تتوب، لعلها تخاف، وأنت لك الحق الكامل في الدعاء عليه. وأي إنسان يقوم شخص آخر يظلمه بمثل هذه الطريقة له الحق يدعو عليه، والله عز وجل عزيز حكيم سبحانه وتعالى. اللي حرم القذف وحرم تشويه سمعة الناس ورتب على ذلك عقوبة، أذن للمظلوم هذا أن ينتصر بالدعاء عليه. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. سارة من الإمارات يعني ذكرت، قالت بأنها عملت شيء غلط وما كنت أعرف، وأصبحت أتوب وأستغفر وأندم وأعزم على أني ما أعيد هذا الغلط. وتقول هذا الكلام لما كان عمري صغير 14 إلى 17، وما كنت أعرف، كنت أحلف وأنذر وكنت جاهلة بأمور التوبة والندم، وكان يغلب علي يعني الزعل من نفسي وشيء من هذا القبيل. تقول يعني الآن هل اللي أنا حلفته ونذرته، تقول هل أكفر عنه؟ أختي سارة من الإمارات بارك الله فيك، والحمد لله اللي من عليك بالعلم والفهم ومن عليك بالتوبة. أختي الفاضلة، بالنسبة للمسلم إذا وقع في خطيئة أو ذنب أو معصية يتوب إلى الله، والتوبة لابد فيها من شروط 3: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كان مع شخص آخر يتحلل منه، إذا كان مال رد المال إليه، إذا كان مثلا اتهمه تهمة وترتب عليها عقوبة يتحلل منه يقول اجعلني في حل، وهكذا. واضح أنك كنت صغيرة وجاهلة، ما تعرفين الحلف، ما تعرفين النذر، حسب ما شرحتي في سؤالك الطويل، ما عليك شيء، لكن أنصحك بالثبات على التوبة، الحرص على طاعة الله، الابتعاد عن معصية الله، أكثر من النوافل، مثلا صوم الصلوات، طبعا صلوات النافلة، صوم الاثنين والخميس، إذا كان عندك قدرة مالية تصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، اختم القرآن كل شهر، اطلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي سبب من أسباب الثبات بإذن الله، بر والديك، صلي رحمك، هذه كلها أعمال بإذن الله سبب من أسباب تثبيتك. محمد عثمان من أمريكا يقول ما حكم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا سمعت بأنه لو سبيت الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله لك، وهل هذا الكلام صحيح وهل هناك دليل من القرآن أم هو اجتهاد؟ محمد عثمان من أمريكا بارك الله فيك، لا شك بأن سب الله طبعا كفر، وسب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، فالله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكلام اللي ذكرته مبتور، يعني أعتقد بأنك تريد أن تقول هل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب تقبل توبته؟ لأن هذه المسألة المطروحة عند العلماء، فالعلماء يقولون كل من سب الله ورسوله فهو والعياذ بالله كافر، الكفر الناقل عن الإسلام، الناقل عن الإسلام. يقولون من سب الله ثم تاب، قالوا تقبل توبته. طيب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، منهم من قال تقبل توبته، منهم من قال لا تقبل توبته. يعني بالنسبة للتوبة المقصود فيها اللي التوبة التي إذا تابها ما يترتب عليه مثلا حد من الحدود. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى عفى عن حقه، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهكذا. قالوا أما النبي عليه الصلاة والسلام فمات عليه الصلاة والسلام ولم يعفو عن حقه. هذا قول من؟ قول الذي يذهب إلى أنه لا تقبل توبته قضاء، أما ديانة بينه وبين الله عز وجل. يعني لو تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، تاب الله عليه، لأن الله عز وجل يقبل توبة المشركين. لكن قالوا قضاء، يعني بالنسبة لتعامل ولي الأمر معه، قالوا لا يقبل. وفي من أهل العلم قالوا يقبل، يعني إذا تاب وأعلن توبته وثبت عند القاضي بأنه تائب قالوا خلاص، هذا قول. ولذلك هذه مسألة خلافية أخي الفاضل، فيظهر أنك التقطت الكلام وما فهمت تفاصيله، هذا هو تفصيله، بارك الله فيك. وأذكرك بأن المسألة أيضا راجعة لولي الأمر، ومن يستمد سلطته من ولي الأمر بالنسبة للقضاة والمحاكم هم الذين يعني يحكمون على هذا الشخص ب يعني الأحكام اللي ذكرتها أنا قبل قليل. ماهر من مصر بارك الله فيه يقول: أنا منذ سنتين تم بتر القدم الأيسر بسبب السكر، والحمد لله أنا منذ صغري مواظب على الصلاة، فبعد بتر القدم بالنسبة لوضوئي أتوضأ عادي من أول، أغسل اليدين إلى الرجل اليمنى، أما اليسرى فأنا ركبت طرف اصطناعي، وأنت تعلم أن نصف رجلي داخل الطرف، فهل يجوز أمسح على كف الطرف أو أمسح على ركبتي أي المفصل، لأن الجزء الوحيد الذي ممكن أحسه من فوق البنطلون؟ ماهر بارك الله فيك وكتب الله أجرك، صلى الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأبشر، فأنت انتظمت مع سلك من أراد الله عز وجل أن يرفع من درجاتهم وأن يعلي من منازلهم، وهي علامة على محبة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. الأمر الآخر أخي الفاضل، يعني أنا اللي فهمت بأن لديك رجل واحدة مبتورة، وهذه الرجل مركب طرف صناعي إلى منطقة الركبة. بالنسبة للوضوء لا يخفاك بأن الوضوء يكون في القدمين وليس في الركبتين، يعني يكون القطع من عند الركبة هذا يسقط عنك الغسل، لكن تركيب الطرف، فإذا كان هذا الطرف تركبه يعني إذا احتجت وتخلعه ما عليك غسل لهذا الطرف. أما إذا كان لا الطرف يعني أقمته في هذا المحل وأصبح مستمرا يعني كطرف كعضو يعني أصلي، فإنك يعني أهل العلم يقولون منهم من يغسل هذا الطرف. لماذا؟ لأن للبدل حكم المبدل، قالوا تغسل منطقة القدمين ما دام أن هذا الطرف يعني معك على الدوام، يعني تلبسه على الدوام. ومن أهل العلم من يقولون لا، لأن هذا ليس هو عضو أصلي فما تترتب عليه الأحكام، أحكام الغسل. فيعني إذا رأيت مثلا أنك تغسل أسفل القدم اللي ركبت تركيب دائم يكون أفضل من خروجا من الخلاف. ولو لم تفعل لا شيء عليك، بارك الله فيك. أم ثامر من الشارقة تقول: أنا لي 8 سنوات مقيمة عند ابنتي هنا في الإمارات، بسبب الأحداث اللي في بلدي رزقني، طبعا عفوا، تقول: فقدت رزقي ومنزلي ولم يبق لي شيء. لي قريبة ترسل لي ما بين فترة وأخرى مبلغ من المال أصرفه وأدخر الباقي، هل عليه زكاة؟ أم ثامر من الشارقة مقيمة طبعا في الشارقة، بارك الله فيك. بالنسبة للأموال التي ترسل إليك من الزكاة وأنت مستحقة لها، إذا زادت وبقي يعني مقدار ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول، نعم يجب عليك أن تخرج زكاته. أفترض يعني مثلا يعني أرسل لك زكاة من أكثر من طرف واستفدت من هذه الزكاة وبقي مبلغ، هذا المبلغ يعني بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تخرج زكاته. لماذا؟ لأن هذا المال ملكتيه أنت، أصبح ملك لك، فخرج الآن عن وصفه زكاة للآخرين، أصبح مال بالنسبة لك مال مملوك جديد، واستقبلت في حول جديد 12 شهر قمري وقد بلغ النصاب، تخرجين زكاته بارك الله فيك. أم إبراهيم من الإمارات بارك الله فيها تقول: يعني أنا أم لأربعة أولاد، أحب القرب من ربي، وكنت بفضل الله عز وجل يعني أشعر بإعانة الله عز وجل لي بالقيام بأعمال منزلي، أصبحت أحس بلعنة تملأ البيت في كل مكان، لدرجة أن يكون الشيء أمامي أريد أن ألتقطه لا أستطيع التقاطه، في محاولة محاولتين ثلاثة وكل شيء يعني يبعده عني. وذكرت قالت بأني إذا مسكت شيء في البيت مثلا ينزل علي دم مثل العادة الشهرية، وقالت بأن يعني ذكرت بأن زوجها طبعا كلامها طويل ورسالتها طويلة، قالت بأن زوجها غير مصدق لهذا الشيء إلى آخر، هي محتارة. طبعا أخت الفاضلة أم إبراهيم رسالتك طويلة، وأنا من شرطي في البرنامج أن تكون رسالة مختصرة، لو اختصرتيها طيب، لكن ما أستطيع أقرأها يا أخت الفاضلة لأن وقت البرنامج ضيق. عموما اللي أنا قرأت رسالتك وفهمت ما فيها، أخت الفاضلة واضح أن عندك أمر غير طبيعي، وهو إما يكون مس، إما يكون سحر، إما يكون عين. سامحيني أقول هذا الكلام لأنك أنت طلبت مني أني أجيبك بكل صراحة. اللي تشاهدين كل هذا لا حقيقة له، اللي يحصل معك لا واقع له، وزوجك أدرى الناس بك وهو يقول لك يعني شيلي من بالك هذا الشيء. فقد يكون عندك يا أخت الفاضلة توهمات، تخيلات، قد تكون تعرضت لعين شديدة وقوية، قد تكون تعرضت لسحر، تعرضت لمس، والإنسان معرض، لأن الله جل وعلا بين لنا بأن الشيطان عدو، والشيطان يؤذي الإنسان، يحرص على أذية الإنسان، الشيطان متخصص في أذية بني آدم بما يستطيع. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طيب يعني ما الواجب عليك الآن؟ أنت امرأة صالحة وامرأة ما شاء الله اللهم بارك، واجب عليك يا أخت الفاضلة يعني أنك تنتبهين لنفسك ولا تستمرين في هذا الطريق، الطريق هذا اللي مثل هذه الخيالات ومثل هذه الأوهام. وقد يكون للشيطان دور في قضية إنزال الدم حتى يبقيك في هذه الدائرة وفي هذا الوهم وفي هذا القلق، لكن عليك أخت الفاضلة أولا تقرأين أنت وزوجك وأولادك وبناتك في البيت سورة البقرة باستمرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. الأمر الثاني، احرصي على الفرائض ولا تفوتي منها شيء إلا في حالة العذر الشهري مثلا، فاحرصي على الفرائض باستمرار، احرصي على السنن والنوافل كلها، احرصي بارك الله فيك على قراءة القرآن باستمرار، على ذكر الله خاصة أذكار الصباح أذكار المساء، احرصي بارك الله فيك على الرقية الشرعية بالنسبة لك. وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي على أن الرقية الشرعية هي ليست مجرد قراءة يقرأها الإنسان من دون استحضار أن هذا تطبب، أن هذا علاج. ولذلك لما تقرأين الفاتحة ما تقرأين على أنها فقط سورة، لا، اقرأيها على أنك تستشفين بهذه السورة التي جعلها الله سبب من أسباب الشفاء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: وما يدرك أنها رقية، وما يدرك أنها رقية. فلما تقرأ الحمد لله ربنا تستشعرين بأنك كأنك تتعاطين دواء، تتناولين دواء، وهذا الدواء هذا كلام الله عز وجل. وتقرأين القواقل الأخيرة، مثلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مثلا تقرأينها باستمرار. بارك الله فيك، مع كثرة الدعاء وحاولي قدر المستطاع أنك تكسرين هذا الحاجز وتخرجين إلى هذا الفضاء من اليقين بعيدا عن مثل هذه الأشياء. أم يوسف من سوريا تقول: أنا أرملة وعندي 3 أولاد ولا أملك شيء، ربيت أولادي من مال الزكاة، ولما كبروا يعني أصبح بعد سن 18 أولادي يكرهوني لأننا فقراء، وإخوتي وأخواتي كمان يكرهوني ويخدعوني ويسرقون مني ويكذبوا علي، وأنا لوحدي بهالدنيا، حتى الدنيا ضدي، كيف أتصرف بهذا الحال؟ أنا أصلي الصلاة الخمس وأقرأ القرآن وما أذي أحد، أريد عمل حتى أرتاح. أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا كل إنسان سيلقى عمله، أولادك وإخوانك وخواتك هؤلاء الذين يؤذونك سيحاسبهم الله عز وجل، فكل عمل عملوه مسجل عليه، ما يغيب شيء. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، كل شيء محصى. ولذلك هؤلاء والله مساكين اللي آذوك من أولادك وأقاربك، والله مساكين، يعني لا تعتقدين بأنهم يعني في حالة جيدة، لا لا لا لا، هؤلاء في أسوأ حال، هؤلاء يعيشون تحت لعنة الله وغضب الله. لماذا؟ لأنهم قطعوا أرحامهم، اعتدوا على أمهم اللي هي أصل جعلها الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب وجودهم في هذه الحياة. أخوانك وأخواتك سرقوك وما قدروا يعني حالتك المادية، أولادك ما قدروا هذه الحياة اللي أنت قدمتيها، هذا التعب والجهد، ويمكن ما تلذذت بشبابك وأنت تجتهدين في أن يكونوا في أحسن حال. هؤلاء والله مساكين. ولذلك أختي الفاضلة يعني حاولي أن تجلسي معهم، قولي لهم: أنا ما أريد منكم شيء، أنا بس أخشى عليكم من غضب الجبار، أخشى عليكم من النار، أخشى عليكم من العقوبة، لأنكم أنتم جالسين الآن في صالة انتظار العقوبة من الله، لأن الله جل وعلا قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أما أنت يا أخت الفاضلة يعني أنت تعتقدين بأن الدنيا مثل الجنة، تريدين الدنيا كلها راحة؟ لا، غير صحيح يا أخت الفاضلة. إذا أردت أن تتسلين بالحالة اللي أنت فيها، شوفي حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ما منهم أحد إلا وقد أوذي. شوفي نبينا عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، لما بعثه الله على سن 40، 23 سنة، شوفي يعني اكتشفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة سيرته، هذا الذي هو أشرف خلق الله وأفضل خلق الله وسيد ولد آدم، ما كانت حياته مفروشة بالورود، ما كان عليه الصلاة والسلام يعني يجتهد ويجاهد وتعرض لمحاولات اغتيال، محاولات قتل، أوذي في أهله، أوذي في جسده، أوذي إذا في سمعته، لكن الله حماه وكفاه شر الناس، إن شانئك هو الأبتر والله يعصمك من الناس، ها، لكن لاحظ كيف الذي هو أشرف الخلق حياته ما كانت باللي أنت تطلبينها، تريد والله دائما نعيم ودائما، لا يا أخت الفاضل، كوني قريبا من الله عز وجل بصلاتك بقراءتك، زيدي، أنت تقولين تقرأين، زيدي من جرعة القراءة، زيدي من الصلوات النوافل في الليل مثلا، حاولي قدر المستطاع أن يكون لك أثر على الناس، إعانة أرملة، يتيم، يصير لك نفع متعدي وتشعرين بالسعادة. والأمر الآخر، احرصي يا أخت الفاضل أن لا تجعلي حياتك مبنية على هذه المشكلة، مثل ما نبهت أنا كثيرا، يعني بعض الناس سبحان الله يحمل نفسه ما لا تحتمل وما لا تطيق، فكونك تجعلين حياتك الآن قائمة على هذا سيؤثر على صلاتك. أنا أعتقد بأنك إذا صليتي ما تخشعين، وإذا قرأت القرآن ما تتدبرين، صح ولا لا؟ لأنك أنت يسكنك هذا الأمر، المشكلة هذه اللي عندك تسكن نفسك وقلبك وصدرك، تفكرين فيها على... لا لا ألغيها، تقولين صعب، نعم صعب، لكن تستطيعين مع الوقت، ما كأن خلاص ما كأن في مشكلة، حاولي قدر المستطاع، ما دام يعاملونك بهذه الطريقة اجعلي مسافة بينك وبينه، وكلي أمرك إلى الله عز وجل، الله ما يضيعك، الله بيحفظك ما دام أنك امرأة صالحة. أسأل الله لك الثبات. أم فاطمة من اليمن تقول: زوجي لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر ويبيعه أحيانا، وحنا مصروف البيت منه. تقول: يعني ما أدري هل يعني هل هذا حلال ولا أطلب الطلاق، وزوجي بعض الأحيان إذا ما أعطاني شيء أخذ منه من دون علمه، هل هذا حرام؟ أختي أم فاطمة من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن ما يقوم به زوجك من شرب الخمر والمتاجرة بالخمر هذا أمر محرم والعياذ بالله، زيادة على ذلك أنه والعياذ بالله لا يصلي ولا يصوم، ما أدري يعني هل وين يعيش هذا الإنسان. نسأل الله له الهداية، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت عندك شيء أهم وهو صلاة هذا الإنسان، يجب عليك أن تنصحين وتوجهين وترشدين إلى الصلاة، قولي اتق الله وصلي، حتى لو كنت تشرب الخمر وتبيع الخمر في فرق، ترك الصلاة كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبيع الخمر وشرب الخمر ذنب من كبائر الذنوب، وبعدين إذا صلى وفعلا وشعر بلذة الصلاة ها سيترك الخمر، تكون الخمر أبغض شيء عليه، أبغض شيء عليه. فأنت يا أخت الفاضل احرصي على دعوته إلى الصلاة. قضية المصروف أنتم ما عليكم إثم، الحرام عليه هو والإثم عليه هو، لأن هو مطالب بأن ينفق عليك وعلى أولادك، من وين جاب المال أنت مالك علاقة، حتى لو علمت مالك علاقة، هو الذي يتحمل الإثم، يتحمل يعني آثام مضاعفة، نسأل الله العافية والسلام. ويبقى قضية الأخذ، أنت إذا كنت مضطرة ومحتاجة نعم لك أن تأخذي من جيبه ولو لم يشعر بذلك. أبو أحمد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول: عندنا إمام يخطئ في قراءة سورة الفاتحة، يقول: يقرأ الرحمن الرحيم بضم حرف النون، كذلك نستعين يقرأها بالكسر، يقلقل في غير حروف القلقلة، ويخطئ في حروف الإخفاء والإظهار، ما حكم الصلاة خلفه؟ أخوي أبو حمد من رأس الخيمة بارك الله فيك، الأخ أبو حمد من رأس الخيمة، السؤال: هل هذا إمام راتب يعني رسمي من الأوقاف، أو إمام عادي يعني مثلا يصلي بكم أحيانا؟ إذا كان إمام رسمي مرتب من الأوقاف ما يجوز لكم تسكتون عنه، يجب عليكم تبلغون الجهة، كيف هذا الآن إمام بنا ويخطئ هذه الأخطاء؟ وأنا أستبعد تماما أن إمام رسمي، أستبعد تماما. لماذا؟ لأنه ما يمكن يعين إمام إلا بعد فحص اللجنة، في لجنة ويكون حافظ أجزاء كثيرة من القرآن، القرآن كاملا، أو بعض يعني عندهم يعني تراتيب معينة، فأنا أستبعد أن يكون إمام رسمي، ما يمكن أبدا إمام رسمي يخطئ بمثل هذا، يلحن بمثل هذا اللحن، ولذلك أنا فصلت. أما إذا كان إمام يصلي بكم أحيانا سواء في العزبة ولا يصلي بكم كأصدقاء مثلا، ما تقدمون هذا بارك الله فيكم، هذا يصلي بشخص مثله يخطئ مثله ويلحن أو أقل منه بعد، أما وجود شخص قارئ لا ما يتقدم هذا عليه، وأقول له سامحنا روح تعلم القرآن وبعدين صلي بنا، فأستأذنه منه أقول له لا تصلي بنا مرة ثانية، وإذا كان معينته شركة في مصلى ولا كذا أيضا يمنع، يمنع بالطرق الشرعية النظامية، يعني تبلغ الجهة ذات الاختصاص، يقال والله هذا رجل هكذا يصلي، هكذا يقرأ الفاتح، ونخشى نحن على صلاتنا. أم محمد من رأس الخيمة تقول: عندي ولد تزوج من ابنة عمه، وأنا اخترت الزوجة، هو وافق عليه، لكن بعد الزواج بشهر أخذ ينفر منها، والآن هي في بيت أهلها من سنتين، وعندما كلمته لا يرد، ولما كلمتها قالت لا تتدخلون بيننا، هل يلحقني إثم؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما يلحق إثم ولله الحمد والمن، ما دام أن زوجتك قالت لا تتدخلون ارفع يدك، وما دام أن الولد ما طلب منكم وقال لكم تدخلوا ارفع يدك، لكن وصلي لهم رسالة، قولي له يا فلان متى ما أن احتجتني أنا موجودة، وقولي له يا فلانة متى ما أن احتجتيني أو شعرت بأنك بحاجة أني أدخل في الموضوع أنا موجودة، تعرفين رقم تلفوني، تعرفين بيتي، وتعرفين مكاني، بس وشيل يدك يا أم محمد لا تتدخلين. أحيانا قد يكون بين الزوجين مشاكل، لو تدخل أطراف من الجهتين من أهل البنت أو من أهل الولد تتفاقم المشكلة ويتأزم الوضع، ها؟ ولكن ما دام أنه بينهم ممكن يحلونه، حتى لو كان سنتين ما دام راضين بهذه الطريقة. فهكذا الذي أنصحك به يا أختي الفاضلة. أم نورة من السعودية تقول: هل يجوز للرجل أخذ مهر زوجته وورثها وذهبها، وأيضا وبعد ما توفوا أهلها أخذ ورثها لأنه عارف أنها أجنبية وهو أجنبي، يطلقها بالشرع كذا ويرميها بالشارع، أو يرميها عشان إقامتها وعشان الحضانة ما تروح لها، هل يجوز له عدم إعطاء حقوقها لعلمه بضعفها ولأنها ببلد غير بلدها وممكن تترحل، فيتركها مثلا من غير ما يأخذ أي إجراء ويرجع الديون؟ طبعا يعني ذكرت قصة يعني مأساوية، تقول أخذ فلوسي وذهبي ومهري وورثي وعيشني في كل بيت شوية، وبعدين طلقني وما أقدر أروح للمحاكم لأن المرأة الأجنبية إذا طلقت تترحل وأنا عندي بنت. أختي أم نورة من السعودية بارك الله فيك، أولا يحرم على الزوج أن يسطو على مال زوجته، سواء كان المهر أو كان تجارتها أو كان ورث حصلت عليه من خلال تركة وفاة مورثها، هذا كله حرام واعتداء وظلم، ما يجوز ما يجوز، وفاعل ذلك آثم والعياذ بالله، واقع في في في عظائم وكبائر، نسأل الله السلام والعافية. الأمر الثاني يظهر والله أعلم أنك أنت ممكن أن زوجك استهدفك ولبس عليك في بعض الأشياء، أنت الآن تذكرين بأنك والله في بلد المرأة إذا كانت من غير هذا البلد ترحل مباشرة، من يقول لك هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، واضح بأن زوجك استهدفك بمثل هذه المعلومات المغلوطة حتى تعيشين مثل هذا الخوف وتبقين في حالة قلق. أبدا أبدا، أنا ما أدري البلد اللي أنت تقولين تعيشين فيه، لكن عموما رسالتك أنت من السعودية، أنت تذهبين إلى المحكمة، وإذا تثبتين هذا كاملا وصدقيني ستجدين ولله الحمد من يقف معك ومن يساندك، لأن في بلد ولله الحمد حكم الشريعة، وبلد ينصر المظلوم، وبلد يأخذ لك حقك كاملا ولله الحمد والمن. فأنا فهمت من سؤالك أنك فعلا مستغفلة، مورس عليك تضليل وخوفت بأنك خلاص أنت في كذا، هذا غير صحيح غير صحيح، ستأخذين حقك كامل وسينال جزاء هو. فأنت طرحت أسئلة، يعني قضية أنت الآن الإثم عليه هو وليس عليك، الآن هذه الممارسات اللي مارسها هذه يعني لا يرضاها لا شرع ولا عقل ولا ما غير مرفوضة رفضا تاما. ولذلك أختي الفاضلة ارجعي وحاولي أن تتواصلي مع مكتب محاماة واطرحي قضيتك، وستجدين بإذن الله من ينصرك ومن يقف معك، وستستردين جميع حقوقك المالية كاملة، المهر على التركة اللي حصلتي عليها من مورثك، وكذلك جميع النفقات اللي قصر فيها طوال هذه السنوات، وبنتك أنت تحضنينها ما لم تتزوج، بنتك أنت تحضنينها وما لم تتزوج، وقد تحصلين على إقامة بسبب كونك يعني لديك ابنة من هذا الرجل، الله أعلم. لكن عموما أنت ولله الحمد جانبك قوي، ولا يعني تعتقدين بأنك ضعيفة أبدا، وستجدين هذا بارك الله فيك. هذا إذا متى، إذا زوجك مصر على المضي في هذا الطريق وفي الظلم والقهر والسحق، إذا كان مستمر وذكرتي بالله وخوفتي وقولي اتق الله ورفض، قولي له الكلام هذا، قولي له أنا بذهب إلى المحكمة، ستجدين كيف يتغير بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.